الحق نفس له نفس هذا سيد الله ولاسوس اللي بيسمعوا براسه السمع دول مش بيسمعوا اي حاجه لا ده بيسمعوا سمع بيسمعوا قران وبيسمعوا فن والليله فيها نور يشرب حاضر والنبي تقيم الاكواب وانت جوهرة القراء وانت كل الشيوخ على جنب وانت على جنب لوحدك والشيخ اسعد ورطني في الليلة ديت عشان اجي اسمعك مخصوص عن الشيخ محمد ياهو العيد والله لازم ابص لانك انت اهل القرآن وربنا هيكرمك وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وما ظلمناهم

Oh, no. No.

التلفزيون العربي وهو غني عن التعريف في هذا